بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا الدرس 14، نتحدث عن المباحث التي اكتسبت علامة فرعية. سيحدثنا الإمام ابن هشام رحمه الله عن جمع المذكر السالم. كيف نمهد لهذا الحديث؟ نقول إن من غنى العربية تنوع الجموع، إن من غنى اللغة العربية تنوع الجموع، وكل جمع له دلالة خاصة، وكل سياق فيه أسرار. في درسنا نحن أمام حديث صناعي، كيف نجمع كلمة مسلم ومسلم ومسلم؟ كيف نجمع كلمة زيد وزيد وزيد؟ قال سيحدثنا الإمام ابن هشام عن هذا الأمر. بعد ذلك وجد مجموعة أسماء، هذه الأسماء صيغتها تشبه صيغة جمع المذكر السالم العاقل أو صفة العاقل. ماذا يفعل عالم النحو؟ قال هذه الأسماء سنلحقها من حيث الإعراب، سنلحقها من حيث الإعراب ولو لم يكن لها دلالة على عاقل أو صفة عاقل. ذلك طلابنا يحفظون الملحق بجمع المذكر السالم، أهلون، بنون، ألفاظ العقول، هذا درسنا. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. هذا متن الشذور، المتن من خلال سطرين. جمع المذكر الثاني أتى مباشرة بمثال كالزيدون والمسلمون، فإنه بين لنا علامة إعراب فرعية يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. جاء الشرح وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم، واحترزت بالمذكر عن المؤنث. أسماء المؤنث لها صيغة خاصة بالجمع، واحترزت بالمذكر عن المؤنث كهندات. كيف نجمع هند وهند وهند؟ هندات هذا جمع مؤنث، وزينبات، وبالسالم. لماذا احترز بكلمة سالم عن المكسر؟ جمع التكسير أو جمع المكسر كغلمان وزيود. وقلت لكم كلمة غلام كيف جمعها العربي؟ هل قال غلامون؟ ليس من عبقرية العربية كل قياس أبدا. كلمة قلم كيف جمع؟ أقلام. كلمة أرض لها عدد من الجموع. قبل قليل قلت من غنى العربية تنوع الجموع. نعم، وراء هذا التنوع دلالة وأسرار عميقة جدا في القرآن وفي الحديث النبوي وفي الشعر العربي. علماء النحو ما نظروا إلى هذا الجانب، يعني عالم النحو أعطانا الصناعة. إن المسلمين، قال المسلمين اسم إنا منصوب على بتنصب الياء والنون. قال وبالسالم عن المكسر كغلمان وزيود. شرحت لكم في درس مضى الدقة التي من خلالها سمى عالم النحو أو عالم الصرف الجمع المكسر. من يتذكر الإجابة؟ يا سلام، أحسنت. علماء الصرف قالوا وسمي، عشان كلمة أقلام، كلمة أسقف، كلمة أرقص وما شابها، قالوا وسمي هذا الجمع جمعا مكسرا تشبيها بتكسير الآنية، تشبيها بتكسير الآنية. لو أمامي كأس من الزجاج سقط على الأرض الآن انكسر، هل تبقى أجزاؤه متساوية؟ يا سلام. وكذلك الجمع المكسر زيادة وحذف وتسكين، دقة رائعة من مصطلحات علماء الصرف. الآن سيبين لنا ما العلامة الفرعية التي يكتسبها. قال وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. مر معنا في بحث التثنية. لو كتبت أمامي عبارة، هذه العبارة فيها دلالة على تثنية وفيها دلالة على جمع مذكر سالم، وليس فيها حركة إعرابية، أكرمت المتفوقين، ما وضعت أي حركة لا قبل الياء ولا وضعت حركة على النون من دون تشكيل. أمامي كلمة ألف لام ميم تاء فاء واو قاف ياء نون. لو كتبنا هذه الكلمة كل طالب منا سيكتب هذه الكلمة أمامه، صح؟ الآن القارئ الأول سيقول أكرمت المتفوقين، ما كتبت أمامك أنا أي حركة تبين الجمع أو التثنية. القارئ الثاني سيقرأها أكرمت المتفوقين. إذن لماذا دقق الإمام ابن هشام في بيان الحركة؟ لماذا؟ ليبين لنا الفرق بين المثنى وبين جمع المذكر السالم. واضحة؟ إن شاء الله. وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها. كلمة المكسور ما إعرابها؟ كلكم سيقول صفة، لكن بحاجة إلى كلمة واحدة. صفة، أحسنت، صفة سببية. هذا الإعراب لا يدركه إلا من عاشر ابن هشام. أنت عاشرت ابن هشام؟ عاشرت كتبه؟ يعني مع المؤلف نحن إن شاء الله ما عاشرنا ابن هشام، توفي 762 للهجرة القرن الثامن، لكن نحن في صحبة من؟ نحن في صحبة كتبه، في مغني اللبيب. هذه نصيحة لطالب العلم، في كتاب مغني اللبيب وهو أرقى كتاب في إعراب القرآن، خصص الباب السادس. فماذا قال؟ قال الباب السادس في بيان كيفية الإعراب، قال والمقصود به المبتدئون. الله، ماذا قال والمقصود به مبتدئون؟ كنت أتمنى من ابن هشام رحمه الله أن يضع لنا هذا الباب السادس في أول كتاب قطر الندى أو شرح الشذوذ. نحن مبتدئون أم لا؟ أين جعله؟ جعله في أرقى كتاب. ماذا قال؟ قال إن وجدت خبرا غير مقصود فقل خبر موطئ، بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون. يريد الإمام ابن هشام الإعراب الدقيق لكلمة قوم، فماذا قال؟ خبر موطئ. لماذا؟ يقول لا هذا ليس مقصودا، المقصود الصفة هنا المكسور، هذه صفة سببية، الصفة السببية ما وصفت ما قبلها، ارتبطت بماذا؟ ارتبطت بما بعدها. في القرآن آية واضحة جدا، قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما رأيكم؟ قالوا ربنا، ونحن نقول أيضا قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها، الظالم صفة سببية، لو كانت صفة حقيقية لقال في غير القرآن أخرجنا من هذه القرية الظالمة، لا يا علماء البلاغة لماذا اختار القرآن الكريم الظالم أهلها؟ قال الحديث عن مكة، مكة هل توصف بالظلم؟ مكة مكرمة، إذا مكة مكرمة لا توصف بالظلم، من الموصوف بالظلم؟ أهلها، هذه على الهامش سامحوني. تقول أتى بالأمثلة البسيطة ليرتقي طالب العلم إلى مثال أو شاهد من القرآن الكريم، تقول جاء الزيدون والمسلمون ومررت بالزيدين والمسلمين ورأيت الزيدين والمسلمين. لاحظوا جاء حاجة إلى فاعل زيدون، مررت به حاجة إلى اسم مجرور زيدين، رأيت حاجة إلى مفعول زيدين. قال وإنما كان سائلا يسأل لماذا اخترت هذه الأمثلة دون غيرها، قال وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء، أعلام العقلاء، علم على عاقل، وصفاته المسلم صفة، زيد اسم عاقل. نعم. ثم قلت جاء المتن، هناك استطرادات أنا تجاوزتها كما فعل الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله. ثم قلت وألحق به، به الهاء عادي على جمع المذكر الثالث، أولو وعالمون وأرضون وسنون وعشرون وبابوهما، عشرون ثلاثون أربعون خمسون، سماها علماء اللغة ألفاظ العقود، ما اسمها؟ ألفاظ العقود، وأهلون وعليون ونحوه. هذا المتن، عنوان هذا المتن الملحق بجمع المذكر الثاني، ثمة أسماء صورتها وصوتها يشبه جمع المذكر الثاني لكن ليس لها دلالة على عاقل ولا صفة عاقل. ماذا نقول في الإعراب؟ يقرأ أحدنا شغلتنا أموالنا وأهلونا، شغلتنا أموالنا وأهلونا، أموالنا فاعل، ماذا عطفنا عليها؟ وأهلونا، وأهلونا، أهلون اسم معطوف على بنو أموال مرفوع رفعه الواو. وأقول ألحق بجمع المذكر السالم ألفاظ، منها ماذا تفيد كلمة منها؟ التبعير مؤلف يعني ما أراد الاستقطاع، أولو وليس بجمع وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذو. إذن في اللغة العربية ذو بمفرد، ما جمعها عند علماء اللغة؟ قال أولو. هل لها جمع آخر؟ سماعي، ذو، يا سلام، كلمة ذو، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، هذا الجمع سماعي، ما نوعه؟ سماعي. قال كلمة قلوا جاءت في القرآن أم لا؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أولو فاعل مرفوع علامة رفعه الألف والحق جمع المذكر الثاني، وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذو. ومن شواهده قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. انظروا إلى دقة ابن هشام، القرآن الكريم أمام ناظريه، قطف من أزاهير القرآن، من رياحين القرآن شاهدا، جمع بين الأمرين. هذه نزية ابن هشام رحمه الله. كلمة أولو لا يأتلي أولو فاعل، أن يؤتوا أولي مفعول به، آية واحدة. سمعتم مني أن ابن هشام معلم، هنا يظهر معلم محقق رحمه الله. وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الشاهد الأول مرفوع أولو الفضل، الثاني أولي مفعول به، الثالث لأولي مجرور. طبعا الإعراب التفصيلي إن حرف توكيد ونصب، حرف يشبه بالفعل. في ذلك جار ومجرور تعلقان بالخبر المقدم. لذكرى اللام لام التوكيد المزحلقة، ذكرى اسم إن منصوب على تنصيب فتحة مقدرة، لأولي لام حرف جر، أولي اسم مجرور على مجره الياء، الألباب مضاف إليه. قال فهذا مثال المجرور آخر شاهد، وذانك مثالا المرفوع والمنصوب. ومنها عالمون، ما حركة اللام؟ الفتحة للتفريق بينها وبين عالم. كلمة عالم صفة عاقل، أما عالم الحمد لله رب العالمين، عالم السماوات، عالم الأرضين، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الحيوان، رب العالمين. قال ومنها عالمون وعشرون وبابه إلى التسعين، فإنها أسماء جموع أيضا لا واحد لها من لفظها. أسماء إيش؟ أسماء العدد. من كلمة عشرين إلى كلمة تسعين جاءت في القرآن الكريم، يمكن عشرين ثلاثين. إن يكن منكم عشرون صابرون اسم يكن، ثلاثين كيف جاء؟ كلها جاءت في القرآن. ثلاثون ووعدنا موسى ثلاثين ليلة، يا سلام. أربعون فتم ميقات ربه أربعين ليلة، يا سلام. خمسون فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين، إلا خمسين عاما. ستون فإطعام ستين مسكينا. سبعون فاجلدوهم أو أي واختار موسى قومه سبعين رجلا، واختار موسى قومه سبعين رجلا. ثمانين فاجلدوهم ثمانين جلدة. تسعون إن هذا أخي له تسع وتسعون. السؤال ما المحل الإعرابي للعدد بحسب السياق؟ بحسب السياق إن يكن منكم عشرون، عشرون اسم يكن، ووعدنا موسى ثلاثين، ثلاثين منهم من قال ظرف زمان، ومنهم من قال وهو الأقوى مفعول مطلق، وهكذا. فتم ميقات ربه 40 عند المعربين المحققين حال. في هذه الآية ما إعراب 40؟ فتم ميقات ربه 40، ما إعرابه عند المحققين حال؟ أصل الكلام فتم وافيا، فتم وافيا. فائدة أخرى، ما بعد العدد تمييز، يعني فائدتان في درس الأعداد. رقم واحد، درسنا عن ألفاظ العقود 20, 30, 40 إلى 90. المحل حسب السياق، مبتدأ فاعل هم. بعد ذلك يحتاج إلى تمييز، هذا التمييز وجدناه في القرآن الكريم. ومنها أرضون، ومنها أرضون. سيتوسع الإمام ابن هشام في هذه الكلمة، لما وجد أن لكلمة أرض عددا من الجموع. في درسنا لها جزئية تتعلق بجمع المذكر السالم في درسنا، فماذا قال؟ قال منها أرضون، وهو بفتح الراء. أحد المدرسين كان يدرس طالبا من الطلاب هذا الكتاب أو قطر الندى، الطالب في صف سابع أو ثامن، قال له مما يلحق بجمع المذكر أرضون بفتح الراء. الطالب ماذا يقول؟ ومنها أرضون بفتح الراء. المدرس يقول ومنها أرضون بفتح الراء. الطالب ماذا يقول؟ ومنها أرضون بفتح الراء. ابن هشام قال لك بفتح الراء أرضون، وهو جمع تكسير لمؤنث لا يعقل، يعني هنا في مخالفة للقياس والأكارم، هذه كلمة خالف القياس. قال لأن مفرده أرض ساكنة الراء، والأرض مؤنثة بدليل وأخرجت الأرض أثقالها. من أين نعرف اللفظ لأنه مذكر أو مؤنث؟ بعدة أمور، منها الفعل المسبوق، منها الصفة، الصفة بعده تحدد. هنا وأخرجت الأرض، الأرض مؤنث، لما؟ قال انظر إلى الفعل، أخرجت الأرض أثقالها، وهي مما لا يعقل قطعا. وإنما حق هذا الإعراب، أي الذي يجمع بالواو والنون، أن يكون في جمع تصحيح لمذكر عاقل. تقول هذه أرضون مبتدأ وخبر، ورأيت أرضين ومررت بأرضين. سؤال أريد الإجابة بسرعة، هاتوا آية قرآنية فيها كلمة أرضون أو أرضين. لا يوجد في القرآن الكريم، صحيح، لم يرد هذا الجمع في القرآن الكريم. عالم النحو ما نظر إلى هذه الجزئية، علماء القرآن الذين عنوا باختيار الكلمة القرآنية، هؤلاء لهم مجال يتعلق بإعجاز القرآن، أسرار الكلمة. انظروا ماذا قالوا، قالوا البيان القرآني له أسرار في اختيار الكلمة القرآنية، أسرار في اختيار الكلمة القرآنية. قال كلمة أرضون ثقيلة، أرضون ثقيلة، بالجر والنصب أرضين، ثقيلة أم لا؟ ثقيلة. كيف وجدناها في القرآن الكريم؟ قال لم ترد لثقلها، جاء المفرد في القرآن الكريم حين أراد أن يتحدث عن السماوات السبع وما يقابلها، قال تعالى هو الذي خلق لكم سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، اللفظ الجميل الرائع الرشيق، هل قال ومن الأرض سبع أراضين ثقيلة؟ هذه بلاغة القرآن، يستعمل المفرد ولا يستعمل الجمع، لما؟ لثقله. قبل قليل إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. الألباب صيغة الجمع في غاية الرشاقة، ما مفردها؟ لب، لب ثقيلة أم لا؟ لم ترد في القرآن الكريم، هذه من لطائف القرآن الكريم. الآن انظروا روعة ابن هشام، وانظروا إلى ثقافة ابن هشام. قال ما وجدنا شاهدا في القرآن الكريم سنيمن سطر الحديث النبوي الشريف. قال وفي الحديث من غصب قيد شبرين من أرضين طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. في البلاغة عندهم عنوان لكل مقام مقال. في البلاغة المقام مقام تنفير من الظلم، الله أكبر، هل يناسبه ألفاظ رشيقة وسهلة وعذبة؟ لا. ماذا يناسبه؟ الألفاظ القوية الجزلة، من غصب، في رواية من ظلم، من غصب قيد، قيد مسافة بالكسر، قيد شبر من أرض. ما النتيجة؟ هذا شرط، ما هي؟ من اسم شرط جازم مبتدا، غصب فعل شرط خبر. من غصب في رواية من ظلم، من غصب قيد شبر. يا إلهي، انظروا التهديد، التهديد من اللفظ، نعم، قيد شبر من أرض، أرض منكرة. ما الجواب؟ طوقه بأي صيغة؟ صيغة المبني المجهول، ليس بالعناية بالفاعل. لا، ما قال طوقه الله أو الملائكة أو الأنبياء أو خزنة جهنم، لا لا، أين العناية؟ العناية بالفعل، طوقه، انظروا الصورة، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. إذن البلاغة ما هي؟ لكل مقام مقام. قال ربما سكنت الراء في الضرورة، لأن أمام الضرورة الشعرية كيف وردان. قال لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني هداد خطيب فوق أعواد من بري. لقد ضجت الأرضون، هذا من البحر الطويل، من أجل الوزن ماذا فعل الشاعر؟ سكن. طبعا أرضون هنا فاعل، في الحديث النبوي من اسم صرف جازم مبتدا، قيس عليها مئات الشواهد. إذا جاءت من الشرطية مبتدأ الخبر فعل الشرط، وهذا الأولى. من غصب قيدا، قيدا الآن مفعول به، شبر من أرض طوقه، جواب الشرط، من سبع أراضين، من سبع جار مجرور أراضينا، مضاف إليه مجرور عن جره الياء والنون، يوم القيامة ضرب زمان متعلق بطوقه. ومنها سنون، ماذا قال الآن؟ ومنها سنون. أيضا من غنى العربية أن كلمة سنة لها عدد من الجموع، نقول سنة، نقول سنوات، نقول سنين. هنا قالوا منها سنون كأرضون، لأنه جمع سنة، وسنة مفتوح الأول، وسنون مكسور الأول، وسنة مؤنث غير عاقل. بين لنا الأصل الصرفي، وأصله سنو أو سنه بالهاء، بالهاء مو بالتاء، في بعض الكتب بالتاء خطأ، سنه سنه. كيف نقول نحن شفا؟ شفا نقول فحص شفهي وفحص شفوي، كلاهما صحيح، شفها أو شفوا، هنا سنوا أو سنها، سنوات صحيحة وسنهات أيضا صحيحة. قال بدليل قولهم في جمعه بالألف والتاء سنوات، مرت علينا سنوات صعبة، سنوات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وسنهات. وقولهم في اشتقاق الفعل منه سانهت، سانهت فلان، فلان عامل شريكه مسانهة، ما معناها؟ كل سنة بسنتها، فلان عامل شريكه مسانهة، مصدر، مصدر سانهه، سانه سانه. قال وأصل سانيت سانوت أصل صرفي، فقلبوا الواو ياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف. أراد أن يدعم الدرس بشاهد، قال من شواهد سنين قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال ولم تقع في القرآن مرفوعة، ومثالها قول القائل ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. ثم انقضت تلك السنون، تلك اسم إشارة فاعل، اسم إشارة فاعل. الآن عند العلماء، عند المعربين قدامى ومعاصرين، كلمة السنون إذا قلتم بدل صح. هناك رأي الإمام الخليل بن أحمد، رأي قديم، قال عطف بيان، هذا لا يعرفه كثير من طلاب العلم، عطف بيان، عطف بيان. حتى هذا الدرس لم يأخذ حقه من العلماء، عطف البيان، لعلنا ندرسه معكم بتوسع إن شاء الله. قال وأشرت واضح أيها الأكارم، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، عطف عليه، فكأنها وكأنهم أحلام. اختصر الشاعر، أراد أن يقول فكأنها أحلام وكأنهم أحلام، فماذا فعل؟ اختصر على معمول واحد. قال وأشرت بقولي وبابه إلى أن كل ما كان كسنين من حيث الصرف في كونه جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، فإنه يعرف هذا الإعراب، وذلك كقل وقلين. قال القل عودان يلعب بها الصبيان، وعزة وعزين هذه جاءت في القرآن، وعظة وعظين. قال الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أين الشاهد بكلمة عزين؟ هذه صفة، أي فرقا شتى، لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى، وانتصابها على أنها صفة لمهطعين بمعنى مسرعين، وانتصاب مهطعين على الحال. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فالمعنى فائدة، كل أسلوب بدأ بكلمة ما بال، ما لكم، ما لي، هذا استفهام تعجبي، ما بعده حال، قاعدة، الأسلوب استفهام الاستنكاري تعجبي، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما بال أقوام يشترطون كتابا ليست في كتاب الله. ماذا نعرف ما بعد أسلوب ما بال حال مفردا أو جملة؟ هنا فما للذين كفروا قبلك مهطعين حال، عزين صفة لهذه الكلمة. الشاهد الأخير الذين جعلوا القرآن عضين. المفسر ماذا يفسر كلمة عضين؟ قالوا سحر، قالوا كهانة، نسبوا إلى عدة هيكل المقصود بكلمة عضين أجزاء. قال فعضين مفعول ثاني لجعل منصوب بالياء، وهي جمع عضة واختلف فيها، سيبين لنا الأصل الصرفي لكلمة عضين. الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.